بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام السلب وقسم الغنيمة. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه بفتح اللام بشرط كون القاتل مسلما، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، شرطه الإمام له أو لا. والسلب ثياب القتيل التي عليه، والخف والران، وهو خف بلا قدم يلبس للساق فقط، وآلات الحرب، والمركوب الذي قاتل عليه أو أمسكه بعنانه، والسرج واللجام، ومقود الدابة، والسوار، والطوق، والمنطقة وهي التي يشد بها، الوسط، والخاتم، والنفقة التي معه، والجنيبة التي تقاد معه. وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر بنفسه. من الأمور التي شجع عليها الإسلام، وشجع عليها من يركب المخاطرة في القتال في سبيل الله عز وجل، إذا رأى أحد المسلمين مقاتلا من مقاتلي الأعداء له قوة وله شوكة ويفعل بالمسلمين ما يفعل، عند ذلك تجرد هذا الإنسان من أجل مراقبة هذا الشخص الذي له من القوة ما يفتك بالمسلمين أو يمنع الطريق عنهم، عند ذلك يتسلل إليه ويخاطر بنفسه، فيؤدي ذلك إما إلى تعطيل عمله كقطع يديه ورجليه أو فقع عينيه، وإما إلى الموت. فإذا فعل أحد هذه الأمور فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أي طمع، أي هذه الأمور التي تحيط بهذا الإنسان المقاتل من جهة الأعداء، كل الأمور المادية إنما يتفرد بها ذلك القاتل مع حصته من الغنائم. وأما الأمثلة التي سيأتي فيها وإنما هي للتمثيل لا للتعميم، وكل زمان إنما يكون بحسبه. إذن من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب كما قلت وأكرر كل ما يتعلق بقتيل كافر من ملبوس ومال ونحوه. ودليلنا من قتل قتيلا فله سلبه، وسيدنا أبو طلحة رضي الله عنه في يوم خيبر قاتل قتالا شديدا وقتل 20 رجلا من المقاتلين الأعداء، ومع ذلك أخذ سلبهم جميعا وشارك في الغنيمة ولم يدخل ما أخذه في غنائم المسلمين، فهذا حق له. يشترط كما قلت في هذا الإنسان أن يعرض نفسه لهذا الإنسان، لا أن يأتي إليه مدبرا فيقتله مثلا، أو يقتله في زمام من يقاتل مع غيره من المسلمين، أو يذفف على جريح من الجرحى، لا، ليس هذا هو الأمر، إنما هو إزالة شوكته عن المسلمين. قال: بشرط كون القاتل مسلما، أي لو ذهب معنا بعض الكفرة بعض الذميين الذين لا يدينون بدين الإسلام وقاموا بمثل هذا الأمر، فهل يأخذ الواحد منهم السلب؟ لا، إنما هذا خاص بالمسلمين، ولا يهمنا هذا المسلم أن يكون ذكرا أو أنثى، حتى لو كانت امرأة وبعد ذلك وجدت أمام سور من أسوار المسلمين رجلا مثلا يريد أن يقتحم هذا السور، فعرضت نفسها للخطر ورمت عليه مثلا حجرا أو قطعة خشبية أو حديدية أو أطلقت عليه نارا أو أسكبت عليه ماء ساخنا أو زيتا حارا أي شيء من ذلك، فأدى ذلك إلى وفاته أو إلى تعطيله، عند ذلك تستحق سلبه، حرا كان أو عبدا أيضا لا يهمنا هذا الأمر كيفما كان، ولو كانت في النتيجة المسألة بالنسبة للعبد تعود لسيده فهو يستحق ذلك السلب، شرطه الإمام أو لم يشرطه، يعني لا يشترط في بداية كل معركة أن يقول الإمام، في بداية المعركة أن يقول لكل المقاتلين من قتل قتيلا فله سلبه، فهذا نص نبوي وهذا شرع ربنا تبارك وتعالى، كما أننا لا نعين في بداية كل صلاة ولا صلاة الظهر أربعا، هذا شيء واضح لا خلاف فيه على الإطلاق، ولذلك عينه الإمام أو شرطه أو لم يعينه. الآن بعد ذلك سنعرف يعني يستحق القاتل سلب المقتول وإن لم يشرطه الإمام. طيب ما هو السلب؟ أعطونا أمثلة عن سلب المقتول. قال: والسلب ثياب القتيل التي عليه. ثياب القتيل أي اليوم يلبسون بدلة عسكرية مثلا، بيلبس فروة منها، بيلبس بانط، بيلبس أي شيء، دروع، أي شيء من اللباس ما يسمى لباسا فإنه يستحقه. والخف أي والذي يكون في قدمه، بوط، صبار، أي شيء من هذا، كل ما يلبس في القدم أيضا يستحقه القاتل. والران، الران هو عبارة عن قطعة إما من قماش وإما من جلد تلف حول الساق، هذا بيسموه اليوم بالعسكرية جيتر أو كذا، ما يلبس حول الساق يحمي الساق يعني من الكعبين إلى الركبتين. نعم، هذا لذلك قال: والران وهو خف بلا قدم يلبس للساق فقط. وآلات الحرب، ماذا معه من سيف في ذلك الوقت أو ترس أو قوس أو نبال أو إلى غير ذلك. والمركوب الذي قاتل عليه، معه فرس يقاتل عليه أو أمسكه بعنانه، يعني قد يكون يمشي هو وفرسه مثلا معلق به، هذا الفرس تابع لذلك المقتول أم لا؟ نعم، كذلك يأخذه. وما يتعلق أيضا بالفرس من سرج، والسرج وهو ما يوضع على ظهره، واللجام وهو ما يوضع على فمه، ومقود الدابة يعني الرسل الذي يكون عليها من هذه الجلود التي توضع على رأسها، والسوار والطوق والمنطقة أيضا، يعني كل ما يتعلق بهذا المقاتل وبهذه الدابة أيضا، وهي التي يشد بها الوسط يعني في زنار معه عند ذلك، وماذا يوجد فيه، والخاتم الذي في يده، والنفقة، كيس المال الذي معه، كل ذلك يأخذه من؟ الذي قتله. والجنيبة، والجنيبة أحيانا إذا ماتت فرس يأخذ فرسا أخرى، فالفرس الأخرى أيضا يستحقها ذلك الذي قتله، والجنيبة التي تقاد معه. وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر بنفسه حال الحرب، يعني إذا عرض نفسه للهلاك. ولكن إذا لم يعرض نفسه للهلاك ولم يرتكب خطرا ولم يبرز للمقاتلين وكان في صف المقاتلين ورمى على هؤلاء، رميته سددت على فلان أو رميت فلان سددت عليه، هذا يوضع في الغنائم، ليس له حق في ذلك. أما إذا تفرد به، لحقه، بارزه، قام للتخلص منه، احتال عليه، عرض نفسه للمخاطر، تسلل إلى صفوف المقاتلين، كل ذلك يؤدي إلى استحقاقه. وإنما يستحق القاتل سلب الكافر إذا غر بنفسه حال الحرب في قتله، بحيث يكفي بركوب هذا الغرر شر ذلك الكافر. هنالك شر من ذلك الكافر يكفينا إياه عندما يقوم بذلك الأمر ويخلص المسلمين من شره ومن عدوانه ومن قتله ومن سفكه لدماء المسلمين ومن تحصينه لمنطقة معينة من ثغر من ثغور المسلمين أو من فتحة في جبهة المسلمين أو من مرصد مثلا أو يعني من حراسة أو من باب، كل ذلك يؤدي إلى الخدمة العامة للمسلمين. من قتل قتيلا فله سلبه. فلو قتله وهو أسير، هو أسير، لا نستفيد من قتله شيء، بالعكس ربما كنا نفادي به بالمال، وربما كنا نفادي به بالرجال، ربما كنا نمن عليه، يعني كما مر معنا في مسألة الأسرى، ونائم أو قتله بعد انهزام الكفار، الهزيمة حصلت ثم قتل، ما في مانع، لحق فلول المشركين فقتل منهم ما قتل. على كل حال لم نجعل حدا من تخفيف الشوكة على المسلمين، بل كان ذلك من توابع المعركة، فلا يأخذ سلبا حينئذ. وكفاية شر الكافر أن يزيل امتناعه، هو ممتنع بمكان، بسلاح، بقوة، كيف يستطيع أن يزيل هذا الامتناع؟ كأن يفقأ عينيه، هذه صورة من صور الامتناع مثلا، يعني لو فقأ له عينا واحدة عند ذلك يبقى يرى، وربما يشتد غيظه على المسلمين، لكن إذا فقأ له كلتا عينيه عند ذلك لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. أو يقطع يديه أو رجليه، كذلك فهي تكون مانعة من متابعته ما يفعل مع المسلمين. طبعا مو شرط اليدين والرجلين، لو قطع يدين والرجلين مع بعضهم من باب أولى، يعني إذا كان اليدين لوحدهم يستحق والرجلين لوحدهم يستحق، من باب أولى اليدين والرجلين. بعد ذلك أراد أن يقول: والغنيمة لغة مأخوذة من الغن. الآن ينتقل إلى شيء آخر، هذا حظ الإنسان الوحيد. لا تستغربوا عندما قال: وامرأة، تحدثت لكم في الأمس أنه عندما كانت السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم تحرس نساء المسلمين، وعند ذلك خافت عليهم من يهودي كان يتسلل، فعمدت إلى جذع شجرة وتمكنت منه تماما، حتى إذا مر اليهودي ألقته عليه فأردته قتيلا. لأن تستحق سلبه، والدليل أنها تستحق السلب أنها وهبت السلب لمن؟ لسيدنا حسان رضي الله عنه. والغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وشرعا المال الحاصل للمسلمين من كفار أهل حرب بقتال وإيجاف خيل، يعني إذا قمنا في معركة بيننا وبين المشركين وحدث هنالك قتال، أما مثلا أن نذهب إلى بلدة معينة كما كان المسألة عند عز الإسلام والمسلمين، فأفرغ أهل البلدة البلدة وهربوا منها وتركوا لنا كل شيء، هذا ماذا يسمى؟ يسمى فيئا، لا يسمى غنيما. أما هذه المسألة التي تسمى الآن غنيمة، وهي التي تحدث من قتال المشركين، إذن المال الحاصل بقتال وإيجاف خيل، يعني عندما نكون نسرع عليهم الخيل وساء صباح المنذرين، وكذلك نسرع إليهم بالإبل أو بالبغال أو بالحمير عن أي شيء مركوب اليوم، بالسيارات بالمصفحات بالدبابات، ممكن كل ذلك، هذا ممكن بالسفن بالرجالة بأي شيء كان، هذا لابد منه. هنالك بعض الناس يسأل سؤالا، إذا كانت الغنيمة سابقا إنما تتعلق بشخص الإنسان الذي كان يعني يقاتل، اليوم لو قلنا في مسألة السلب وهنالك أشياء تقوم الدول بتغذيتها للمقاتلين، فهل يستحقها هذا الإنسان؟ هذه المسألة تختلف باختلاف يعني الأحوال التي تتعلق بالجنود. في الجيوش النظامية هنالك قوانين على الناس أن يسيروا عليها، مثلا إذا قتل الإنسان والله رامي دبابة وخاطر بنفسه، هل يستحق تلك الدبابة؟ الدبابة لا تباع، يعني لها قيم كبيرة جدا، لكن لا تباع بين الناس ولا تملك في هذه الأحوال، بينما طبعا إذا تعاد إلى السلطان، لأن هذه مال عام يعود إلى مال عام. ربما هذا الأمر يختلف في منطقة أخرى، وقد سمعت من بعض الناس أنه قد حاز على أكثر من هذه الأشياء وباعها، ويوجد من يشتريها باعتباره خاطر بنفسه وقاتل، تختلف باختلاف البلاد وتختلف باختلاف الأماكن، فالجواب عليها معروف وسهل. وإيجاف خيل أو إبل وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين فإنه فيء لا غنيمة، وتقسم الغنيمة بعد ذلك أي بعد إخراج السلب منها على خمسة أخماس. يعني الآن جئنا بكل شيء جمعناه بعد انتهاء المعركة، لكن كما مر معنا أن أبا طلحة رضي الله عنه قتل قتيلا وجعل علامة حمراء عليه، هذه العلامة الحمراء التي جعلت عليه أنه هذا المقتول لصالح من؟ أبي طلحة، فهذا لا نجمعه مع الغنائم، نتركه لوحده، وبعد ذلك نجمع غنائم المسلمين جميعا، يأتي الإمام فيجمعها ويقدرها، وبعد ذلك يعرف الحصص والأسهم كما ستأتي معنا كم سهم يريد أن يوزعها عليه. لنفترض أنه يقومها مالا، عندما تقيم أو كانت الأعداد يمكن تقسيمها على من؟ على الجنود، عند ذلك يقسمها خمسة أقسام متساوية، القسم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، وبعد ذلك يعطي خمسة أربعة أخماسها، هذه الأربعة الأخماس قد تكون أراضي، قد تكون بساتين، قد تكون دور، قد تكون يعني مصانع، قد تكون أي شيء، أربعة أخماس للمقاتلين الذين شهدوا وحضروا هذه المعركة وهذه الوقعة، أما غير ذلك فلا يستحق أحدا من ذلك أبدا، لا يستحق أي إنسان على الإطلاق هذا المال. لذلك قال لمن شهد أي حضر الوقعة من الغانمين بنية القتال وإن لم يقاتل، يعني أحيانا جعلنا واحد في المعركة معنا وهو يراقب لنا ويمدنا بالزخائر مثلا، وهذا لم يقاتل، كنا نتبادل القتال المجموعة والمن، خرجت المجموعة الأولى فكتب لها النصر والمجموعة الثانية تستعد للانطلاق، بعد أن كتب النصر أخذنا غنائم، هذه الغنائم للمجموعة الأولى أم لكل المجموعات؟ لا، لكل المجموعات، سواء قاتل أو لم يقاتل. مثلا سيدنا عثمان رضي الله عنه لو حدثت معركة كانت من أجله، وعندما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ماذا قال؟ وهذه عن عثمان، أخذ بيده الأخرى صلى الله عليه وسلم وبايع بيعة عن عثمان وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. هذا إذا كان في مهمة قتال مثلا، لنفترض أنه حضر المعركة وطلب منه الأمير أن يأخذ كتابا إلى أمير المؤمنين وبعد ذلك أن يعود. هذا خرج من المعركة خاطر بنفسه، أخذ مثلا قائد الجيش يقول أنا يا أمير المؤمنين أريد مددا، فالجيش كثير وأنا بحاجة إلى مدد من عندك، أخذ الرسالة وذهب بها إلى الأمير وعاد بالمدد. عند العود كان المسلمين قد انتصروا، هذا يعتبر من الذين حضروا المعركة أم لا؟ نعم، فهذا خاطر بنفسه وذهب من أجل أن يأتي بالمدد، يعني كل الأشياء التي تتعلق بالمعركة معركة. قال بنية القتال وإن لم يقاتل مع الجيش. طبعا أقل الدرجات كثر سواد المسلمين، أحيانا المعركة لا تحتاج دائما إلى كثرة مقاتلين، واحد أخذ برأس الجبل يرصد الأعداء وبعد ذلك يقول جاء الأعداء من الجهة الفلانية، تحرسوا من الشرق من الغرب، دائما جلس وبعد ذلك عنده مراسلون من أجل أن يفشوا ذلك الأمر. هذا وإن لم يقاتل فهو في حكم المقاتلين، فالباعث إنما كان على الخروج القتال تكثير سواد المسلمين. وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل، هذا كان جيش المسلمين في مكان، مر بعض المسافرين، ما هذا؟ والله المسلمون يقاتلون أهل هذه البلدة العصاة الذين خرجوا مثلا عن كذا، واستجاء الكفار وساعدوهم، فقال تركوا سفرهم وجاءوا مع المقاتلين ليقاتلوا، يستحقون أم لا؟ يستحقون أيضا الغنيمة. وقاتل في الأظهر ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال. يجوا بعض الناس بعد انتهاء المعركة وانتهت وسكنت المعركة، جاء مدد فرقة أخرى تقول هذه الفرقة أعطونا من غنائمكم، لا ليس لهم شيء من ذلك. ويعطى للفارس الحاضر الوقعة وهو من أهل القتال بفرس مهيئ للقتال عليه سواء قاتل أم لا، ثلاثة أسهم. يعني الآن في عندنا شخص وفرس، قد يكون معه عشرة من الخيول، لا نعطيه عن فرس واحد سهمين ويأخذ عن نفسه سهما واحدا، وإذا كان يمشي على رجليه عند ذلك يأخذ سهما واحدا. فلو كان عندنا مثلا نقلل العدد من أجل أن نفهم، عشرة على الخيل سهمين لكل خيل وواحد لمن؟ للمقاتل، صاروا ثلاثة، والراجل صاروا ثلاثة ضرب عشرة 30، وعندنا 50 واحد على رجله صاروا 80. يعني نقسم الغنيمة على 80 قسم، كل واحد يمشي على رجليه يأخذ قسما واحد، وكل واحد يركب على خيل يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين لفرسه. أنا معي عشرة من الخيول تأخذ عن فرس واحد فقط. لو وهب قبل المعركة فرسا لزيد، لو خذ أنت فرس وأنت فرس وأنت فرس، هذا يعتبر فارس؟ يعتبر فارس، لأنه الهبة عندما وصل أو على العارية أو ما شكل ذلك من أجل أن يقاتل عليه عند ذلك كان فارسا. وللراجل المقاتل على رجليه سهم واحد، ولا يسهم إلا لمن، أي شخص استكملت فيه 5 شرائط. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، الحمد لله رب العالمين.